بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر موقع فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي حفظه الله أن يقدم لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان دروس مستفادة من الهجرة النبوية. الحمد لله المتفرد بالخلق والتقدير، أحمده سبحانه وأشكره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. إله تفرد بالخلق والتقدير والتدبير، أعز أولياءه وخذل أعداءه، فنعم المولى ونعم النصير. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله البشير النذير والسراج المنير، صلى الله وبارك عليه وعلى آله وصحبه الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم يرجون تجارة لن تبور، ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى وتدبروا قول الله تعالى، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. في هذه الآية الكريمة بين أنه جعل الليل والنهار يخلف أحدهما الآخر لمن أراد أن يتذكر ويعتبر، ولمن أراد أن يشكر الله عز وجل. فمن فاته عمل بالليل قضاه بالنهار، ومن فاته عمل بالنهار قضاه بالليل. وتدبروا قول الله تعالى، ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. وقوله عز وجل، وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا فضلا من ربكم ولعلكم تشكرون. واعلموا أن لله تعالى حكمة بالغة في تعاقب الشهور والأعوام وتوالي الليالي والأيام، فإن الله تعالى جعل الليل والنهار خزائن للأعمال ومراحل للآجال، يعمرها الناس بما يعملون من خير وشر إلى آخر آجالهم. ومن رحمة الله تعالى بعباده أن جعل لهم ليلاً ونهاراً، وجعل فيهما آيتين، آية للنهار وهي الشمس، وآية لليل وهي القمر، وجعل الليل للناس ليسكنوا فيه، وجعل النهار مبصراً ليبتغوا فيه فضلاً من الله يسعون فيه لمعايشهم، وجعل كل نهار يتجدد بمنزلة الحياة الجديدة يستجد فيه العبد قوته ويستعيد نشاطه ويستقبل فيه عمله. ولهذا سمى الله تعالى النوم بالليل وفاةً واليقظة بالنهار بعثًا، فقال عز وجل، وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. ومن رحمة الله تعالى بعباده أن جعل الشمس والقمر حسبانا، ففي الشمس معرفة الفصول وفي القمر حسبان الشهور. وجعل الله السنة 12 شهرا وفيها 4 حرم، كما قال تعالى، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها 4 حرم، ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. والأربعة الحرم 3 منها متوالية، وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، والرابع منها مفرد وهو رجب بين جمادى وشعبان. ومن تيسير الله لعباده أن جعل الحساب الشرعي العربي مبنياً على الشهور الهلالية، وجعل لها علامة حسية يعلمها ويدركها الخاص والعام، وهي رؤية الهلال في المغرب بعد غروب الشمس، فمتى رؤية الهلال فقد دخل الشهر المستقبل وانتهى الشهر الماضي، وبذلك يكون ابتداء التوقيت اليومي من غروب الشمس لا من زوالها، لأن أول الشهر يدخل بغروب الشمس، وأول الشهر هو أول الوقت. أيها المسلمون، لقد كان ابتداء التاريخ الإسلامي منذ عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حيث جمع الناس سنة 16 أو 17 من الهجرة واستشارهم من أين يبدأ التاريخ، فقال بعضهم يبدأ من مولد النبي صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم يبدأ من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم يبدأ من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم يبدأ من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه رضي الله عنه رجح أن يكون بدء التاريخ من الهجرة، من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ووافقه الصحابة على ذلك، وذلك لأن الله تعالى فرق بالهجرة بين الحق والباطل، وبالهجرة إلى المدينة، وبهجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة قام قيام مستقل للمسلمين، وتكون في المدينة أول بلد إسلامي يحكمه المسلمون بشريعة الله. ثم إن الصحابة الذين جمعهم عمر رضي الله عنه تشاوروا من أي شهر يبدأون السنة، فقال بعضهم تبدأ السنة من شهر ربيع الأول، لأنه الشهر الذي قدم فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة مهاجرا، وقال بعضهم تبدأ السنة من رمضان، لأنه الشهر الذي نزل فيه القرآن. واتفق رأي عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم على أن يكون بدء السنة من الشهر المحرم، لأنه شهر حرام يعقب ذا الحجة، يعقب شهر ذي الحجة الذي فيه أداء الناس حجهم، وبه تمام أركان الإسلام، لأن الحج آخر ما فرض من الأركان الخمسة، ولأن شهر المحرم يلي الشهر الذي بايع فيه النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار على الهجرة، وتلك المبايعة من مقدمات الهجرة، فكان بهذا أولى الشهور بالأولية في بدء السنة شهر الله المحرم، ووافق الصحابة على ذلك، فكان مبدأ التاريخ اليومي من غروب الشمس، ومبدأ التاريخ الشهري من الهلال، ومبدأ التاريخ السنوي من الهجرة. أيها المسلمون، إن علينا أن نشكر الله تعالى على ما يسره لنا من هذا الحساب البسيط الميسر، وعلى الأمة الإسلامية وقد استقبلت عاما هجريا جديدا أن تتذكر ذكريات ما أعظمها وما أشد وقعها وأثرها في النفوس، ذكريات البطولة الخالدة، ذكريات الهجرة والجهاد والصبر والمصابرة، ذكريات ما أحلاها وأعذبها، ذكريات لا تنسى ولن تنسى مدى الأزمان، فقد سجلها وحي السماء وتكفل الله بحفظها، ذكريات هجرة رسول البشرية ونبي الإنسانية جمعا، رسول الرحمة نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ففي قرابة 53 من عمر نبينا صلى الله عليه وسلم المبارك، بعد أن أمضى زمنا طويلا في الدعوة إلى الله في مكة، دام صراعه خلالها مع الباطل في مكة 13 عاما، اشتد أذى قريش له ولمن آمن به من المستضعفين، حتى بلغ حدا كبيرا من الإيلام، حتى ضاقت مكة على سعتها برسول الله صلى الله عليه وسلم وبمن آمن به، فهيأ الله تعالى جماعة من الأنصار سكان المدينة، فبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم في موسم الحج مرتين، بايعوه على حمايته ونصرته ومنعه مما يمنعون منه أنفسهم وأهليهم، فكانت هذه البيعة بداية لإظهار شرع الله وإقامة دين الله. فهاجر نبينا صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة في شهر ربيع الأول، هاجر ذلكم المهاجر الميمون الذي أشاد به القرآن الكريم وبمن آواهم ونصرهم وواساهم، فقال الله عز وجل للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. ونوه سبحانه وتعالى بالأنصار الذين آووهم فقال والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وما هذه الهجرة؟ هجرة ذل ويأس، كلا، وأنى ليأس أو ذل أن يخامر قلوبا مؤمنة بالله ومصدقة بوعده، ولكنها سياسة حكيمة لبداية النصر والفتح، وتمهيد وتدبير للإطاحة بالباطل والقضاء على الظلم والشرك والطغيان. فما يمضي بعد هذه الهجرة إلا قرابة 8 سنوات حتى يعود ذلكم النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الذي هاجر من مكة مختفيا مطاردا يدخلها بعد 8 سنوات، يدخل مكة نهارا فاتحا من أعلى الطريق مكبرا الله تعالى في عزة وجلال ووفاء وبر ووصل ونصر، ويؤمنهم بقوله عليه الصلاة والسلام: من دخل المسجد فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن، حتى وصل الكعبة فجعل يكسر الأصنام المعلقة بها ويقرأ قول الله تعالى: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، ويؤتى بمن آذوه من قبل فيقول: ما تظنون أني فاعل بكم؟ فيقولون: أخ كريم وابن أخ كريم. فيقول: اذهبوا فأنتم الطلقاء. أيها المسلمون، إننا في هذه الأيام ودعنا عاما ماضيا واستقبلنا عاما جديدا، ودعنا عاما بما فيه من عمل صالح وآثام، قد جفت الصحف ورفعت الأقلام والملائكة الكرام هم الكتاب والشهود. هلما نتساءل عن هذا العام الذي مضى كيف قضيناه، ونتباحث عما سلف من العمر كيف أمضيناه، ولنفتش كتاب أعمالنا وكيف طوي بما فيه لنرى ما أسلفنا ونتذكر ما قدمنا، فإن كان خيرا حمدنا الله وشكرناه وسألناه الثبات والاستقامة على ما يرضي الله، وإن كان شرا تبنا إلى الله واستغفرنا وعملنا من الحسنات والخير ما يأتي على السيئات فيمحوها، إن الحسنات يذهبن السيئات. وفي الحديث: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. فاتقوا الله عباد الله، واحذروا المعاصي فإنها موجبات للهلاك في الآخرة والخزي في الدنيا، واعلموا أن تصرم الأعوام والشهور مؤذن بالرحيل إلى القبور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. تزودوا أيها المسلمون من العمل الصالح، وامحوا بالتوبة الصادقة سيئ الأعمال قبل أن يختم الكتاب على ما فيه من قبيح وزور، ويحق العذاب ويأتي بغتة وأنتم لا تشعرون فتتحسرون على التفريط حين فوات الأوان. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول: لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. بلى، قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين، ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. اللهم وفقنا لاغتنام أوقات المهلة، والتزود بالعمل الصالح قبل الرحيل والنقلة. اللهم أيقظنا من رقدتنا، وبصرنا بعيوبنا، واستعمل بطاعتك جوارحنا وقلوبنا وألسنتنا وأعمالنا وجوارحنا، فإنك ذو الفضل والمنة علينا. اللهم بارك لنا في القرآن، وانفعنا بالآيات وما فيها من الحكمة والبيان، ووفقنا للعمل الصالح والتوبة النصوح. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين، فتوبوا إليه واستغفروه يتوب عليكم ويغفر لكم، إنه هو التواب الرحيم الغفور. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه سبحانه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأعوانه وإخوانه، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى وأكثروا من الأعمال الصالحة، وتوبوا إلى ربكم في جميع الأوقات، فإن التوبة واجبة على كل إنسان، أمر الله تعالى بها في كتابه العظيم، أمر بها عباده المؤمنين، وأخبر سبحانه وتعالى أن التائب